هذه السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه على النحو الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار اللهم ثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا وانزع الحقد والغل من قلوبنا اللهم انزع الحقد والغل من قلوبنا اللهم زيننا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء اللهم أذل لشرعك أن يحكم البلاد وأن يسود اللهم أذل لشرعك أن يحكم البلاد والعباد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على النار فلا تشوي خلقنا بالنار ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وارض عنا وعافنا واعف عنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين